يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا دج والشباب دج دج والشباب دج وكل شارع فيه هجو البطن فاضي وخاوي ما تغدى وما تعشوا دج والشباب دج وكل شارع فيه هجو البطن فاضي وخاوي ما تغدى وما تعشى يا لا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا دج والشباب دج المكافأة تأخر 4 أو 5 أشهر حالهم والله صعيبة حالة والله تقهر المكافأة تأخر 4 أو 5 أشهر حالهم والله صعيبة حالة والله تقهر يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا دج والشباب دج صارت الشقة مغارة داخله ما تعيش فارة ما بها مويه وكهرب مستوي ليل ونهار صارت الشقة مغارة داخله ما تعيش فارة ما بها مويه وكهرب مستوي ليل ونهار يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا دج والشباب دج والإيجار اليوم غالي والمؤجر ما يبالي الشقة أكبر مصيبة صار سعرها بالعلالي والإيجار اليوم غالي والمؤجر ما يبالي الشقة أكبر مصيبة صار سعرها بالعلالي دج والشباب دج الملابس يرجمونه كل شهر يغسلونه والشتاء ثوبين ملون واحد ما يفصخونه الملابس يرجمونه كل شهر يغسلونه والشتاء ثوبين ملون واحد ما يفصخونه يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا دج والشباب دج كم وكم طاحوا بورطة باعوا استبناه بجنطة يوم جا ضيف عليهم لا بقى مصرف وقطة كم وكم طاحوا بورطة وباعوا استبناه بجنطة يوم جا ضيف عليهم لا بقى مصرف وقطة لا لا لا لا يا لا لا يا لا دج والشباب دج الوظايف دوروها دوروها ما لقوها وان لقوها به مشاكل والرواتب نقصوها الوظايف دوروها دوروها ما لقوها وان لقوها به مشاكل والرواتب نقصوها يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا دج والشباب دج